بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله. حبتنا الكرام، نرحب بكم وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند القاعدة 75 من قواعد هذا الكتاب، حيث ذكرنا النوع الأول الذي أورده المصنف فيها. قال المصنف رحمه الله: والثاني من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره، فأما الأول فيندرج تحته صور، منها إذا قضى عنه دينا واجبا عليه بغير إذنه فإنه يرجع به، وإذا اشترى أسيرا مسلما فأطلقه. والإنفاق عن الغير على من تجب عليه نفقتهم، ونفقة اللقطة واللقيط والوديعة. وأما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه بالإنفاق على مال غيره لتعلق حقه به، فله صور، منها إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه، ومؤونة الرهن من نفقة وعمارة ونحوهما، وعمارة المستأجرة. فصل. وقد يجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حق، وفي ذلك طريقان: أحدهما على روايتين أيضا، وهي طريقة الأكثرين، والثاني أنه يرجع هاهنا رواية واحدة كالإنفاق على الحيوان المرهون والمستأجر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. تقدم الإشارة إلى المثال الأول في هذا القسم، وهو من أدى واجبا عن غيره. تقدم ما إذا قضى دين عنه دينا واجبا عليه بغير إذن فإنه يرجع به، وتفصيل الكلام فيه. والمثال الثاني من القسم الأول: إذا اشترى أسيرا مسلما فأطلقه. هذا فيما إذا أسر الكفار مسلما، هو في الحقيقة يجب عليه ينقذ نفسه، ويجب عليه يستنقذ نفسه، لا حتى لا يبقى تحت الأسر، لكنه لم يستطع، مأسوره. جاء رجل من فاستنقذه واشتراه من الكفار بهذا القدر، وفي الحقيقة ما يمكنه هو يستنقذ أخاه. نقول هو يرجع على أخيه المستنقذ الذي أنقذه بما أنفقه من هذا المال، وبقدر المال الذي اشتراه به، لأنه حق واجب عليهما جميعا. هذا يلزمه أن ينقذ نفسه، وهذا يلزمه أن ينقذ أخاه، ولا يمكن إلا بهذا. فلهذا كان واجبا أداه عن الغير، فلزم الغير إذا أداه. نعم. قال رحمه الله: والإنفاق عن الغير على من تجب عليه نفقتهم. كذلك أيضا لو نفقة الغير مثلا كالزوجة والبهائم، لو إنسان عنده بهائم مثلا، وكذلك نفقة على أولاده، وكذلك نفقة على من تجب عليه المولى، وإنسان واجب عليه النفقة لكنه ما أنفق لسبب، إما لغيبته أو لإنسان من الأسباب، ونفقته واجبة الآن لكن لم يمكن الإنفاق منه لسبب من الأسباب، أنفق عليه إنسان، نقول إنه يرجع عليه بقدر النفقة، لأنه في الحقيقة واجب، بل إن هذا من ألزم الواجبات، كيف يضيع النفقة الواجبة عليه ويرجع؟ ولو أنه قال: أنت لا تستحق، أنت أنفقت هذه النفقة لوجه الله ولا تستحق شيئا، أنا أقول لا، يجب عليه يعطي، لأنه هو في الحقيقة محسن وفرط في هذا. وإذا كان تركه للنفقة من باب التضييع فيكون آثم، لكن إذا كان معذور مثل إنسان مثلا محبوس، إنسان مثلا ما استطاع يوصل النفقة إلى أولاده فهو معذور لكن النفقة تجب عليه. نعم. هل يشترط الرجوع نية الرجوع أو إذا أطلق يدخل كذلك؟ والله الأظهر أنه يرجع مطلقا في مثل هذا، لأن إحياء النفوس في مثل هذا واجب، إحياء النفوس في مثل هذا واجب. لكن لو أنه صرح بنية التبرع بذلك فهذا له ذلك، لكن قد يقال مثلا إن في مثل هذه الحال له أن يرجع، خاصة إذا كان الذي وجبت عليه النفقة لا يريد التبرع بذلك، أو مثلا نفس المنفق عليهم لا يريدون التبرع بذلك عليهم بل يريدون أن يأخذ حقه، لأن هذا ربما كان فيه منا عليهم. نعم. قال رحمه الله: ونفقة اللقطة واللقيط والوديعة. كذلك أيضا نفقة اللقطة، اللقطة في العام الأول تجب نفقتها، يعني هي في الحقيقة في ملك صاحبها. فلو أن إنسان التقط شاة، الشاة مخير فيها بين أمور، الأمر الأول إما أن يذبحها ويأكلها ويعرف قيمتها، يعرف قيمتها ثم يأكلها. الأمر الثاني أن يبيعها ويحفظ المال الثمن. الأمر الثالث أنه يبقيها وينفق عليها. لو إنسان مثلا وجد ضالة شاة لإنسان مخير له أن يأكلها، مخير لك أو لأخيك أو للذئب، أقول هو مخير، لكن يقول لأن هل يجب عليه ذلك؟ أقول هل يجب عليه؟ لا ما يجب عليه هو. ولهذا نقول لو أنه أراد أن يبقيها وصار ينفق عليها، ثم بعد ذلك بعد ما مضى شهر جاء صاحبها، هل يستحق، هل يرجع بالنفقة؟ طيب لو قال صاحبها: طيب أنت الآن ليش تنفق عليها؟ من قال لك تنفق عليها؟ كان ذبحتها وأكلتها أو بعتها، أو بعتها مثلا لو قال ذلك هذا محتمل. ولهذا اختلف العلماء فيه، لأنه في الحقيقة التقاطها مثلا، لأن هذا الفعل ليس متعين عليه، لكن هو لو أنه أراد بذلك حفظها والقيام عليها فالأظهر أنه يرجع، ما لم إلا إذا كان هناك النفقة تجاوزت القيمة أو كانت غير معتادة، هذا موضوع نظر، هذا موضوع نظر، لكنه مخير، والأصل أنه يجب عليه أنه له الرجوع. كذلك اللقيط، اللقيط أصل النفقة تجب في بيت المال المسلمين، فلو أنه وجد إنسان لقيط منبوذ مثلا ثم أخذه وأنفق عليه، فإن النفقة واجبة في بيت مال المسلمين، كما قال عمر رضي الله عنه في ذلك: لك نفقته، علينا نفقته ولك ولاؤه، في الأثر المعلق عند البخاري. فالنفقة واجبة عليه في بيت مال المسلمين، لكن إذا لم يتيسر وأنفق عليه إنسان فهذا في الحقيقة له ولاية، لكن هل له الرجوع موضع نظر. إن أظهر أن له الرجوع ما لم ينوي التبرع بذلك فإنه لا يرجع. كذلك أيضا الوديعة، كان عنده أمانة لإنسان فأنفق عليها مثلا، أو قام عليه عنده أمانة حيوان مثلا وأنفق عليه، فإنه في هذه الحالة مثل ما تقدم له أن يرجع بنفقته، لأنه وأدى واجبا غيره. نعم. شيخ أحسن الله إليك، لو كانت النفقة زائدة يا شيخ، ورأى صاحب أن يبيع المال ثم إذا أتى يشتري مثل هذا المال ويعطيه إياه، هو إذا رأى الأصلح في بيعه كان هو الأحسن، ولهذا نقولنا إذا كان الأصلح في بيعه كان هو الأكمل. فلو كان مثلا يعلم أنه إذا أنفق عليه ربما أنه يأتي على قيمته، وربما أيضا نفقة عليه تشق عليه، فرأى أن يبيعه كان هو الأسلم. ولهذا ربما قيل إذا كان الأصلح هو بيعه قد يقال إنه يلزمه بيعه في مثل هذه الحال، لأن الواجب عليه في مثل هذه الحال وأنها أمانة أن يفعل ما هو الأصلح في مال أخيه. نعم. قال رحمه الله: وأما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه بالإنفاق على مال غيره لتعلق حقه به فله صور، منها إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه، ومؤونة الرهن من نفقة وعمارة ونحوهما، وعمارة المستأجرة. كذلك أيضا وهو هذا هو القسم الثاني، وهو ما يرجع بالإنفاق على مال غيره، لكنه يختلف عن الأول لأنه تعلق حق غيره به، لأن هذا نفق على مال ليس خالص حق الأجنبي أو الشخص الآخر، لا هو في الحقيقة أنفق على مال ومشترك بينهما، مثل لو كان مثلا بينهما مثلا مزرعة بستان مثلا أو بيت واحتاج هذا البيت إلى ترميم، خشي من سقوطه مثلا، فيه جدار خشي من سقوطه وإتلافه، ثم وكان أحد الشريكين غائب، ثم جاء هذا الشريك فبنى الجدار وأصلح وأحسن، أو كان البستان مثلا فيه بئر انهدمت مثلا وكان يخشى من تلف المال، لو أنه ترك البئر فإنه يعطش المال البستان فيموت ويهلك، فجاء فحفر البئر وأصلحها وبناها بناء حسنا البناء المناسب مثلا، أو احتاج مثلا إلى نفقة في البستان وصاحبه غائب والبستان مشترك بينهما هذا نصف ونصف، هل في هذه الحالة يقول ينتظر حتى يستأذن، أو نقول إنه لا بأس ينفق؟ نقول لا بأس ينفق، لأن في الحقيقة إما أنه غائب أو ممتنع، أو إنسان قال لا أنا مثلا رفض أن يعطيه، هو موجود أيضا مثل غيب الامتناع، لو أنه قال نريد أن نبني هذا البئر الآن والمال يخشى عليه من التلف لو لم نصلح البئر مثلا، أو نجري نصلح مجاري المياه الآن تلفت الآن، تحتاج إلى عمال، تحتاج إلى مواد، إلى بناء، فرفض فدفع من ماله، فإنه يرجع عليه بنصف النفقة ويلزمه حكما بذلك، لأنه امتنع عن حق واجب عليه، لأن تركه في الحقيقة يفضي إلى ماذا؟ إلى هلاك المال، وهلاك المال بماذا؟ لا يجوز، ويحصل ببذل العوض، وهو سوف يبذل العوض، لكن يجب على صاحب أن يمكنه من ذلك، في هذه الحالة يكون حقا واجبا على أخيه، فإن كان مع غيبته فيلزمه، وكذلك من باب أولى إذا كان مع امتناعه. وسيأتي أيضا في القاعدة التي بعد هذا الإشارة إلى أنه إذا كان بينه مثلا جدار أو سقف مشترك مثلا واحتاج إلى عمارة، المقصود أنه يلزمه هذا الحق ويلزمه دفع حصته من النفقة. كذلك أيضا لو كان الرهن مثلا، الرهن إنسان رهن هذه الدار، والدار تحتاج إلى نفقة، تحتاج إلى عمارة، ولو تركت لتلفت ولم يمكن أخذ الرهن منها، إنسان رهن هذه الدار أو رهن مثلا هذا البستان مثلا، واحتاج الرهن إلى مؤونة، احتاج الرهن إلى مؤونة، ولم يمكن المرتهن أن يستأذن من الراهن أو لم يكن موجودا، فعمل المرتهن في إصلاح الرهن، في الحقيقة مصلحة لمن؟ للجميع، هذا يحفظ حقه في بقاء الرهن حتى لا يتلف، ويحفظ مال أخيه أيضا حتى لا يتلف، كلاهما فهو هذا الفرق بينهما القسم الأول، لأنه تعلق حقه في القسم الأول من جهة الشريك، وفي القسم الثاني من جهة أنه رهن وله يحتاج إلى مورف. كذلك أيضا لو كانت الدار مستأجرة مثلا واحتاج إلى عمارة ولم يمكن مثلا أن يستأذن مثلا ولم يمكن أن يستأذن مثلا صاحب المال المؤجر مثلا، كذلك أيضا فإنه له أن ينفق بالمعروف وأن يعمل المعروف من شيء يحتاج إلى بناء مثلا، إصلاح مثلا جدار، إصلاح شيء يلزم المؤجر، ثم يرجع عليه بقدر ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. وقد يجتمع النوعان في صور، فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حق، وفي ذلك طريقان، أحدهما على روايتين أيضا وهي طريقة الأكثرين، والثاني أنه يرجع هاهنا رواية واحدة، كالإنفاق على الحيوان المرهون والمستأجر. وهذا النوع وهو النوع الثاني، إذا أدى الملك غيره واجب يتعلق به حق، والمصنف رحمه الله أفرد هذا عن القسم الأول، لأن القسم الأول عندهم يجب عليه رواية واحدة، أما القسم هذا القسم الثاني فهو على روايتين، يعني وهي طريقة الأكثرين، وبعضهم جعله رواية واحدة وجعله كالقسم السابق، لأنه في الحقيقة تعلق به حق، تعلق به حق، لكن هنا الفرق أن الرهن هنا حيوان، والرهن هناك مثلا إما بيت أو يحتاج إلى عمارة أو شيء مثلا مما يعني يحتاج إلى إصلاح، فلهذا قلنا يرجع. القسم هذا وهو ما إذا مثلا كان الرهن حيوان، لأن فيه خلاف، لو كان إنسان رهن حيوانا، حيوان على شيء، بقرة مثلا أو شاة أو بعير مثلا، ثم أنفق عليه. الصحيح في هذه المسألة أنه كالرواية الأولى كالمسألة الأولى لا فرق، وأنه يرجع. ولهذا الرهن يركب، الرهن يركب بنفقته إذا كان مكوه، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يحلب ويشرب بقدر النفقة، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. ولهذا كان الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور، أنه يرجع. ثم هنا في الحقيقة لا بد أن يعلم، مثلا إذا كان مثلا أن الراهن جعل الرهن عنده وقال أنا أنفق عليه، أنا أنفق عليه مثلا وأقوم عليه، في هذه الحالة يكون النفقة واجبة على الراهن ولا يلزم المرتهن. لكن إذا أعطاه الحيوان رهن، معلوم أن الحيوان يحتاج إلى نفقة، في هذه الحالة ينفق عليه ولو لم يأذن، لأنه لا يمكن أن يتركه، ولا يمكن أن يذهب لك كل يوم يقول هل تأذن لي في إنفاق عليه، لا يمكن، فينفق. كذلك أيضا له صور أيضا، مثل ما تقدم في المستأجر أيضا، الدار المستأجرة أيضا كما تقدم أنها على الرواية السابقة، وأنه يرجع. لكن الدار المستأجرة تختلف عن الحيوان، لأنه يمكن الاستئذان فيها، يمكن الاستئذان فيها، فلهذا إذا أمكن الاستئذان فيها وأبلغ بذلك ثم هو أراد أن يعمل له ذلك، ويكون النفقة عليه، نعم، على المؤجر نفسه، نعم. إذا ما يكون، ماذا يكون معنى الحديث الحيوان يركب بنفقته إذا كان مرهونا؟ نعم، ما يكون معنى، يعني هذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه، أنه يركب بنفقته، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. لكن لو اصطلح يعني من جهة الحكم هذا هو، فلو أنه مثلا كان عنده الحيوان، هم يقولون لا يجوز ذلك، يعني على قول مشهور في هذا، أن أن أن أن النفقة على الراهن، على صاحب، على الراهن صاحب الرهن، وأنه قالوا إن هذا كيف تكون النفقة هنا؟ النفقة هل تكون مقابل مثلا شربه للبنه وركوبه؟ قالوا هذا غير مثلي، النفقة مثل هنا وهنا غير مثلي، غير، فلهذا يحصل في غرر ومخاطرة. ولا شك أن هذا قول خطأ، والصواب ما دل عليه الخبر، وهذا هو عين العدل في الحقيقة. وجعل محل اكتسابه بالشرب ومحل ركوبه إذا كان يركب مقابل لنفقته، وهذا عين العدل في مثل هذه المسائل، ولا يمكن أن تصل أحوال الناس إلا مثل هذا. وإلا إما أن يقال له مثلا للراهن للمرتهن تحلب الحليب وتحفظه حتى يأتي صاحبه، وين أين يحفظه؟ وربما يفسد. وكذلك ويقال لصاحبه تأتي كل يوم. ولهذا كان المصلحة لهما أن هذا يركب ويشرب وتكون عليه النفقة، وهو ظاهر الحديث. نعم شيخ، أحسن الله إليك، إذا كان مثلا الراهن ارتهن شيئا الشيخ له دخل، مثل مشروع أبقار ومشروع، ولها دخل مستمر يا شيخ، فهل هذا الدخل يصبح وعليها نفقة؟ طبعا عليها نفقة. كيف لها دخل؟ يعني يعني يعني لها، لا يعني قد يكون منها يا شيخ فائض على النفقة، لأنه مبلغ فائض على النفقة، أنه ينفق عليها مثلا بجزء من المبلغ الربع والباقي يكون هذا فائض، فلو أصبح يا شيخ في فائدة يكون صاحب الرهن في عليه غرر يا شيخ، يعني من جهة أنه مثلا يكون مثلا ما تري، يكون مثلا لها شيء كثير من الحليب واللبن مثلا، وهذا هذه مسألة أخرى. هو نقول إذا أعطاه مثلا البقر، هذه الأبقار، على أنها رهن، على أنها رهن، ولم يجري بينهما يعني مشارطة على شيء يخالف هذا، فنقول تجري على أنها رهن بنفقتها، ويكون يشرب من لبنها ويستخدمها فيما تستخدم فيه، وما فاض ما فاض هذا ينظر فيه، هذا ينظر فيه. إما أن يقال مثلا إن الأصل في في في ما زاد عن الحاجة، إن أمكن أن يرجعه إلى صاحبه مثل يشرب، نقول ما أنه لا يجوز له مثلا أن يبيعه، لأن في الحقيقة ملك عين صاحب المال، فهو الواجب له الشرب فيما يشرب والركوب فيما يركب. أما أن يبيعها فيكون كالمالك، نقول في مثل هذه إذا كان فيها فائض يفيض من لبنها وحليبها، في هذه الحال لا بد أن يعلم إما بالإذن من صاحبها، وأن صاحبه يأذن، فيأذن له مثلا ببيعه، أو مثلا صاحبه يأذن له بهديته أو صدقه به، فلا بد من شيء ذاع. لكن إذا أطلق في هذه الحال الأصل أن ما فاضل لا يلزم يذهب هدر عليه. نعم. لكن الشيخ إذا كان مثلا رهن عنده مثلا محلات تؤجر وشهريا مثلا يخرج مثلا قيمة الأجار كثيرة يا شيخ، وهل الرهن يبقى على الأصل أو على لا اللي أظنك كان سؤال لا هو يسأل الحيوان هو يسأل الحيوان لا يسأل عن عن عن, عن محل أو مكان يستأجر. لكن إذا المكان يستأجر نقول إذا رهنت الدار إذا رهنت تعطل منافعها، لأن في الحقيقة إذا رهنها لابد أن تبقى في يد المرتهن، يبتبقى في يد المرتهن، فإذا أجرت خرجت عن يده خرجت عن يده، ولهذا نقول تبقى في يده ويكون الرهن له حتى يرجع فيه. لكن إذا كان لها منافع، إذا كان لها منافع قد يقال مثلا يريد يقال أنه أريد أنا أريد أن أجعل هذه الدار أو هذا البيت مثلا هذا الدكان رهن عندك، لكن أنا لا أريد أن أعطل منافعه، لا أريد أن أعطل منافعه، في هذه الحالة هل يمكن أن يستفاد؟ نقول في هذه الحالة لا بأس فيما يظهر والله أعلم أنه يجعله رهنا ويجعل له الولاية عليه في تأجيره، في تأجيره على وجه لا يحفظ يحفظ له ماله ويكون رهنا عند الحاجة إليه، وأيضا لا تضيع المالية المتعلقة بريعه، فيكون له ولاية عليه في تأجيره والقيام عليه، ولا يمكن صاحبه أن يتصرف فيه بالبيع ما دام مثلا الدين باقي في ذمته. الأظهر أن مثل هذا لا بأس، لكن إذا كان مثلا يؤجر ويكون ولاية لصاحبه عليه العقد هذا خرج عن الرهن. واختلف العلماء فيما إذا خرج الرهن أعطاه مثلا مال ثم قبضه سلم له البستان ثم قبضه ثم بعد ذلك خرجت من يده، أو سلم له الدار ثم قبضه ثم بعد ذلك خرجت من يدها آجرها، هل ترجع إلى اللزوم، هل تخرج من اللزوم أو لا تخرج من اللزوم؟ قولان لأهل العلم، قالوا إنها تلزم بالقبض الأول، ومنهم قال إنها إذا خرجت لا تلزم، لكن يخرج من هذا بأن يقال تجعل له ولاية عليه بأن يقوم عليه بإجارته وكرائه أنه نفس المرتهن، وفي هذا يحفظ حقه بالقيام عليه ويحفظ حق أخيه من جهة مصلحة تأجيره. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 76: الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح، أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب. نعم. هذه القاعدة نأخذ منها ما تيسر أو ما يمكن منها. يقول الشريكان في عين مال أو منفعة، يعني إذا كان عندهم مال مثلا مشتركان في بستان، مشتركان مثلا في بئر، مشتركان مثلا في دار أو سيارة أو حيوان أو منفعة مثلا منفعة الركوب منفعة مثلا السكنة، إذا احتاج إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة، مثل احتاج عين المال هذا إلى عمارة، يحتاج إلى إصلاح، هل يجبر أحدهما على موافقة الآخر؟ يقول المصنف رحمه الله: يجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب، معنى أنه يلزم. لو أن أحدهما مثلا قال أنا لا أريد مشاركة في إصلاح هذا الشيء الذي فسد أو خرب فسد، أنت تصلحه أنا لا أشركه، فأصلحه، هل يجبر عليه بالمشاركة بقسط بنصيبه؟ أحد القولين أنه لا يلزم، وقالوا إن من أراد إصلاح هذا الفساد أو هذا الشيء مثلا المتهدم أو المتساقط أو ما يحتاج إلى إصلاح له ذلك، ولا يلزم ولا يلزم شريكه. وعلى هذا إذا مثلا كان لجدار مثلا إصلاح جدار مثلا أو إصلاح بئر فسد انهدمت بينه مثلا ثم أصلحها، وقيل إنه لا يجبر الثاني على المشاركة، هل لشريك بعد ذلك أن يستفيد من البئر؟ على قولين لأهل العلم، قيل إنه ليس له ذلك، ليس له ذلك لأنه، وقيل إن له ذلك، والأظهر والله أعلم أن الصحيح كما تقدم أنه يجبره، أنه يجبر على ذلك، لأنه دائر بين حفظ المال وبين تضييعه، ولأن تركه في الحقيقة إتلاف للمال وتضييع للمال، ونهي عن تضييع المال وأي تلاف المال ولا يجوز. فكيف يترك هذا المال أو يقال إنك لا تشاركه؟ فالصحيح كما تقدم أنه يشارك في ذلك، وسيأتي لهذا إن شاء الله أمثلة تبين وتوضح. أحسن لك. الستار الآن أحيانا بين بيوت الجيران، هل تكون على من نفقتها؟ نعم، قصدك يعني إذا احتيج إلى بناء ستارة حتى يمنع الرؤية مثلا أهل البيت. هو الشيء الذي يكون بينهما إما أن يكون فاصل كالجدار، فالأصل مثلا في الجدار أن يكون بينهما، ولهذا إذا بنى أحدهما جدارا ثم بعد ذلك يعني بنى هو الجدار لم يتمكن مثلا من استئذانه أو لم يكن أخوه حاضرا فبنى، في هذه الحالة نقول يلزم جاره، يلزمه أن يعطيه ما أنفقه بحصته من المال. كذلك أيضا إذا كان هنالك يحتاج مثلا إلى بناء سترة بينهما وكان من مصلحتهما، هذا في الحقيقة فيه نظر الشيء الزائد عن الفاصل بينهما، هذا فيه نظر. إن كان التضرر يعني منهما جميعا، كل منهما يتضرر من الآخر، يعني كل منهما محتاج، وهذا يتضرر بالإشراف على هذا وهذا يتضرر بالإشراف على هذا، في هذه الحالة نقول يلزم الجميع ويكون بينهما، لأنه التضرر منهما جميع ويكون حقا لازما للجميع. لكن إذا كان أحدهما ليس مشرفا عليه، أحدهما مشرف والآخر ليس مشرفا عليه، ثم أراد هو أن يبني سترة تمنع يعني إشراف المنزل، ولو لم يكن هنالك إشراف عليه، ما كان هناك أمامه نافذة أو طاقة، في الحالة هذه ما هنالك حاجة. فإذا أراد ذلك من أراد بناه يلزمه ذلك ما دام ما هنالك ضرر، المقصود أنه عند الضرر الذي يحصل يكون عليهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ومع قرب ختام هذه الحلقة نستأذنكم شيخ عبد المحسن أحسن الله إليكم في الوقوف عند هذه القاعدة، بحيث نستأنف معكم بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم ذكر القاعدة 76 من قواعد هذا الكتاب المبارك، كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. حبتنا الكرام، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي كان معنا وشارحا ومعلقا لهذه القواعد المباركات في هذا الكتاب. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع، والشكر موصول لكم على طيب استماعكم والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. حتى نلقاكم في الدرس القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.